يا هلال يا هلال يا هلال. قصيدة للأخ بندر بن سليمان الخمشي. أداء وألحان عبد الله العبودي. الهندسة الصوتية والإخراج المعتصم الطيار. يا هلال يا هلال يا الله. يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال. العز سيروا صامدين ليس عزكم كلام الحاسدين. لو ظهر شخص وقصد زعزعاه ما عليكم من وروج الحاقدين. يا هلال العز سيروا صامدين ليس عزكم كلام الحاسدين. لو ظهر شخص وقصد زعزعاه ما عليكم من وروج الحاقدين. والقمر ينشافي لكن بعيد ما وصل يمه جميع العالمين. كنك تشوف الهلال المعتلي والنوادي حولهم متجمعين. يا هلال العز سيروا صامدين ليس عزكم كلام الحاسدين. لو ظهر شخص وقصد زعزعاه ما عليكم من وروج الحاقدين. يا هلال العز سيروا صامدين ليس عزكم كلام الحاسدين. لو ظهر شخص وقصد زعزعاه ما عليكم من وروج الحاقدين. الملاعب كلها تشهد لهم كل وقت وكل يوم وكل حين. موجي ثاير من وقف قدامكم خاسرين الخاسرين الخاسرين. يا هلال العز سيروا صامدين ليس عزكم كلام الحاسدين. لو ظهر شخص وقصد زعزعاه ما عليكم من وروج الحاقدين. يا هلال العز سيروا صامدين ليس عزكم كلام الحاسدين. لو ظهر شخص وقصد زعزعاه ما عليكم من وروج الحاقدين. كم بطولة نالها نادي الهلال اسمهم يبقى على مر السنين. يا هلال العز يا هلال العرب من قديم الوقت وانتم ماتلين. يا هلال العز سيروا صامدين ليس عزكم كلام الحاسدين. لو ظهر شخص وقصد زعزعاه ما عليكم من وروج الحاقدين. يا هلال العز سيروا صامدين ليس عزكم كلام الحاسدين. لو ظهر شخص وقصد زعزعاه ما عليكم من وروج الحاقدين. ما يغيركم زماننا ومكان بإذن رب الكون دايم فايزين. والجماهير الوفية وانقسوا قصدهم بدنا الولي ما هو بشين بس عشق وزود حرص ومصلحة. هم يبون إن الهلالي ما يلين ما يلام اللي يشجع للهلال. وما عليكم من هروج الحاقدين. يا هلال يا هلال يا هلال.